وقد سجلت هذه التلاوة في أواخر فترة السبعينيات في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه.

كالعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان. يا رب العزيز ده والله ما بيتقال ابدا، ما بنسمعوش ابدا من حد غيرك. والنبي كمان رب المشرقين. تمام يا اخويا الله يفتح عليك. تمام يا حبيبي. وله الجوار المنشآت في البحر كالعلام. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا مغشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قصر السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون كفر السماوات والأرض فانفروا. الله الله الله الله الله الله الله كمان كده والله كمان لا تنفذون إلا بسلطان. يا والله إلى من ثاني يا حبيب. والله دي قراءة أهل الجنة. قراءة أهل الجنة دي والله. كمان يقول يا مغشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. يا مغشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن

كأنهن الياقوت والمرجان. كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. الله ما فيش أداة تقول يا الله. الجزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا جماعة يا محمد. مدامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا اخويا عليك يا اخويا ده اخر في كويس اول في جماع عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيما عينان نضاختان. الله الله الله الله الله الله يا سيد. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام. اسمع، الحور دول حكم ملهمش حدوث وصفهم. شوف لنا كده حكم ازاي كده انت كده. حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يقم إثن إنس قبلهم ولا جن. فيهن خيرات حسان. الله الله ماله ماله الله فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. والله كده والله أكبر. والله يا أخويا حور مقصورات في الخيام. الله الله الله حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ابونا جعلنا منهم كلهم وجعلك انت الاول من المتقين دول. الله فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذي الجلال والإكرام. الحمد لله صدق الله العظيم. الفاتحة.